صفر عنه بالليل عيلة جخبار حبيبي صفر عنه بالليل صقصي يا حبيبي للجب وانا يبكي محتجان ليلى عن شرور على الليل جينا وجه ليلى عن شرور على الفرق حبيبي أسيادي ومحرور when they شو يا شرفة فيوشة وتمشى فيمشى ويا شرفة فيمشى وتمشى من تجيد المال ربي بلك بقلسة ما بقى وغزة يبطى المال بغطى راسو ما بقى وغزة يبطى سقسي لحبيبي ناجا وانا ينفي محتاجان